النهي عن تعذيب الأولاد الوارد في حديث لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط، رواه البخاري ومسلم. لا تعذبوا صبيانكم بالغمز، كانوا قديما إذا التهب حلق الولد أو التهبت اللوزتين أو اللها بالأصبع يضغطون على ذلك المكان أو بخرقة، وأحيانا يتفجر الدم. فقال عليه الصلاة والسلام لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، يعني عند وجود هذا الالتهاب، وعليكم بالقسط. فنهاهم عن الفعل الخطأ وأرشدهم إلى العلاج الصحيح. ويجري الآن استعمال القسط البحري أو العود الهندي في أوروبا أو في الغرب في علاج أمراض الكبد وبعض الأمراض التناسلية وعلاج الدمامل والإمساك المزمن والربو والتهاب القصبات وسرطان الفم والجذام والتهاب العين وغير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: وأما نفع السعوط منها بالقسط المحكوك فلأن العذرة هذا الالتهاب مادة يغلب فيها دم يغلب عليه البلغم، وفي القسط تجفيف يشد اللهات ويرفعها. والقسط البحري المذكور في الحديث هو العود الهندي كما تقدم، وهو الأبيض منه. وكان أهل الجاهلية يعالجون صبيانهم بغمز اللها ويعالجون صبيانهم أو يضعون لهم العلاق، أشياء يعلقون على الصبيان، فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأرشدهم إلى هذا المكمن للدواء.